بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الصفحة 53 وما بعدها. يقول المؤلف رحمه الله: قول أهل السنة في النصوص، يعني في النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات في توحيد الله تبارك وتعالى، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. السلف جميعا يثبتون النصوص الواردة في كتاب الله عن صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن الله عز وجل أرسل رسوله للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما عرفنا أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية كلها، لا فرق بين أسود وأبيض وأحمر وأخضر، يعني كلهم تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب في الآية: قل يا أيها الناس، فكلمة الناس تشمل الناس جميعا، إني رسول الله إليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى البشرية كلها، وقد بعثه الله عز وجل بدين الإسلام، والإسلام هو خاتم الأديان كلها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به من عند نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي أوحى إليه كتابه، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. فهو الآن يتكلم في هذا الباب، في باب التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل. والله عز وجل أرسل الرسل جميعا كلهم يدعون للتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني ما من نبي إلا لقال لأمته ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبينه للناس جميعا. الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل عليه هذا القرآن، وكما تعلمون أن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما تلك الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، لأن ما من نبي من الأنبياء إلا وأنزل الله عليه كتاب يصلح أمته، هذه كلها المنسوخ منها أو الصحيح أو الباقي على ما هو عليه منسوخ، والمحرف محرف. إذن ليس هناك كتاب موجود بين أيدي الناس في الوقت الحاضر في الشرق وفي الغرب إلا القرآن الكريم. والله قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل بيّن في كتابه أن الآيات التي فيها تشابه الرسول عليه الصلاة والسلام يبينها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والرسول لا ينطق عن الهوى. إذن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من جميع الصفات، كل ما أخبر الله به عن نفسه من الرحمة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون به، وليس هناك تشابه بين الخالق والمخلوق على الإطلاق، وإنما فيه الأسماء المشتركة، يعني الله سميع بصير، والعبد يسمع ويبصر، الله المتكلم والعبد يتكلم، لكن ليس هناك تشابه من قريب ولا من بعيد بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام البشر، وإنما الأسماء قد تشترك ولكن الحقيقة تختلف. والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن العبد يسمع ويبصر، ولكن الله ليس كمثله شيء. ليس سمع البصر، سمع المخلوق مثل سمع الله تبارك وتعالى، ولا بصره مثل بصره تعالى، وإنما هذه الأشياء التي أعطاها الإنسان حتى يتفاهم بها ويفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون التفاهم بين الناس. الآن نسمع القارئ يقرأ لنا قول أهل السنة في النصوص. يقول صاحب الكتاب: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبت النص كما هو، لم يعطله ولم يشبهه. نسمع التعليق على هذا البيت والآيات الواردة في هذا الباب، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: قول أهل السنة في النصوص فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه، لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، فإنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه هذه النصوص، بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عما جاءت به. هذا هو التعطيل. لحظة، يعني أهل السنة والجماعة أولهم الصحابة والتابعون لهم وكذلك الأئمة الأربعة، هؤلاء أثبتوا هذه النصوص كما ذكرها الله عز وجل في كتابه. من الذي جحدها أو أولها؟ هذا البلاء دخل على المسلمين أيام ترجمة تلك الكتب في عهد المأمون، حينما دخلوا في الدين وأولوا أو ترجموا تلك الكتب، وكانت المكتبة تسمى بيت الحكمة وفيها عدد من الكتب، فسمحوا بترجمتها. لما سمحوا بترجمتها أخذ كثير من الناس هذا المعنى. الجهمية يرجع أصلهم إلى الجهم بن صفوان، هذا لأنكروا الأسماء والصفات كلية. المعتزلة جماعة أثبتوا الأسماء يعني بدون معاني وأنكروا النصوص الدالة على ذلك. الأشاعرة وهم أقرب الناس لأهل السنة يعني أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. أبو الحسن الأشعري الذي هو رئيسهم كان معتزليا في الأول، وبعدما تبين له الحق رجع عن ذلك وألف كتابه الإبانة، وأثبت فيها كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب مطبوع بين الناس. الأشاعرة الآن يثبتون سبع صفات، وكذلك تكلموا في الكلام الذي لا ينبغي أن يقال، ولكن هذا الذي قالوا أن الكلام يعني القرآن معناه الكلام النفسي، والكلام النفسي هو الذي في نفس الإنسان ما حد يسمعه، فهل الكلام النفسي هذا سمعه أحد من الله عز وجل؟ لا يمكن أن يدعون هذه الدعوة، وإنما يقولون الكلام النفسي هكذا يفسرونه. والله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو الذي في المصحف، كلام الله هو القرآن، والله عز وجل لم يتكلم ليس كمثله شيء. موسى عليه السلام وهو النبي المكلم الكليم طلب من ربه الرؤية في الدنيا، قال: رب أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني. الله عز وجل لم يره أحد، لا جبريل ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليلة الإسراء والمعراج حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. وهذا الحديث الصحيح، نور أن أراه، يعني حجب بيني وبينه النور. الله عز وجل قال لموسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا يبين على أن الخلق لا يستطيعون أن يثبتوا أمام الله عز وجل في هذه الدنيا على هذه الخلق والبنية التي أعطاهم إياها، وإنما يوم القيامة الذي يدخل الجنة الله عز وجل يمكنه ويعطيه تلك القوة الذي يستطيع بها النظر إلى الله عز وجل. وهذا ثابت في النصوص الثابتة في صحيح البخاري ومسلم. الله عز وجل قال لموسى هذا القول: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني تستطيع تنظر إليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أغشي عليه وصرع فلما أفاق. الآية في سورة الأعراف كما تعرفون، لما أفاق قال: تبت إليك، يعني استغفر ربه وتاب إليه أن يسأله مرة أخرى مثل هذا السؤال. الله عز وجل قال له، ولهذا موسى يسمى الكليم أو يوصف بأنه الكليم، قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني تكفيك هذه الميزة، اصطفيتك على الناس برسالاتي، جعلتك رسولا إلى بني إسرائيل، وكذلك بكلامي كلمتك، فخذ هذه وتكفيك. هذا الذي حدث في الدنيا لموسى عليه السلام. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله متكلم، متكلم كيف يشاء، وهذا الكلام الموجود عندنا هو القرآن الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، هذا كلام الله. طيب، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن غير تشبيه، التشبيه هو التمثيل، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل، لأن الله نزه نفسه عنه فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو الشبيه والمثيل. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. إذن هذا الذي سمعنا هذا كلام الله، يقول ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير، يعني سمعه وبصره يختلف عن سمع المخلوق وبصره، ولكن هؤلاء الذين عملوا هذا العمل لم يعرفوا من الكلام، ولم يعرفوا من السمع والبصر، ولم يعرفوا من القدرة، ولم يعرفوا من الرحمة، إلا ما عرفوه من المخلوق أمامهم. فقالوا: نحن لو أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا صحيح، لكن هذا ليس تشبيه، الله يقول ليس كمثله شيء. إذن البشر لا يشبه كلامهم ولا سمعهم ولا بصرهم شيء من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا أهل السنة في نعمة، أهل السنة والجماعة الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نعمة، لا خلاف بينهم في العقيدة مطلقا، لا تجد فيه خلاف. أما أولئك الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله ورجعوا إلى عقولهم فتجد الخلاف بينهم مستمر ولا زال وسيستمر، لأنهم يرجعون إلى عقولهم، والعقل لا يمكن أن يتدخل في صفات الله تبارك وتعالى، ولهذا بعضهم يكفر بعض وبعضهم يفسق بعض وهكذا. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف ولا تأويل لها، ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه، وهذا كما في قوله: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. نعم. ودل ذلك على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، وإن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الألفاظ والمعنى إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة، فلله أسماء تخصه، وللمخلوقين أسماء تخصه، وللمخلوق أسماء تخصه، لا تشابه بينهما في الحقيقة، وإن تشابهت في الألفاظ والمعنى. فالله جل وعلا سميع بصير، والمخلوق سميع بصير. قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا المخلوق الذي تدخل في صفات الله تبارك وتعالى كان غير موجود أصلا هو بذاته، والله عز وجل هو الذي خلقه. ونسمع هذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، بل هو من جزء من النطفة، يعني من طير واحد مما في النطفة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل هو الذي جعله سميعا بصيرا، فكيف الله يجعلك سميعا بصيرا ثم أنت بعد ذلك تتدخل وتقول أن سمع الله كذا وأن بصره كذا؟ فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمخلوق سميع بصير، والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، لكن لا تشابه بينهما، وإن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة والكيفية مختلفة. أريد أكرر مثال مرة أخرى لمن بعض الناس يحضرون وبعضهم ما حضروا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الفقهاء السبعة، حينما ظاهر ذاك الرجل من زوجته خولة وقال هي عليه كأمه أو كبنته أو يعني خالته إلى آخره، وكان الظهار معمول به في الجاهلية، يعني إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه إما بأمه أو بأخته أو ببنته حرمت عليه. هذه المرأة اختلفت هي وزوجها فقال لها ذلك القول، عرفت على أنها حرمت عليه. طيب الرسول الآن موجود، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الحجرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا تقول عائشة؟ اسمعوا كلامها وارجعوا له في ابن كثير زيادة. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة فين؟ في الغرفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله وتشتكي، تقول: لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا. والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي، لأن الرسول إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الوحي في حكم الظهار، الله عز وجل سمعها ورحمها، فقال كما تقرؤون: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني عندها عند الكرسي، تقول: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هل في تشابه بين سمع الله وسمع المخلوق؟ لا تشابه بين ذلك، وإنما هؤلاء أدخلوا عقولهم في هذه الأشياء وعملوا هذه الأعمال. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. فالله جل وعلا له يدان، والمخلوق له يدان، لا تشابه بين يد الله ويد المخلوق. الله جل وعلا له وجه والمخلوق له وجه، نثبت هذا، لكن ننفي التشابه والتماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وهذا هو المنهج السليم، أن تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تعطيل لمعناها ومن غير تكييف لحقيقتها وتمثيل لحقيقتها. هذا المذهب الوسط والاعتدال. الله عز وجل خلق آدم بيده، تقرؤون هذا في القرآن، قال: إني خالق بشرا من طين. ثم قال لملائكته: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. السجود هذا ما كان سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم. ماذا صار لما أمرهم بالسجود؟ سجدوا إلا إبليس. إبليس كان من الجن، والله خلق الجن والإنس لعبادته، فامتنع فقال: لماذا لم تسجد وقد أمرتك؟ قال: لم يكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقول: أنا أفضل منه وخير منه، كيف أسجد له؟ هكذا اعترض على رب العالمين. هذه اليد التي قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يأتون هؤلاء المؤولة فيقولون بقدرته. الله قادر على كل شيء، لكن خلقه بيديه، وهذه هي الميزة التي تحصل عليها آدم وفضل بها على إبليس حينما رد هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. فيسمون اليد التي الله ذكرها في كتابه: لما خلقت بيدي، يقولون بقدرته. إذن من أين لهم هذا الكلام الذي يقولونه؟ يقولون هذا الكلام لأنهم لا عرفوا ما عرفوا اليد إلا هذه اليد، ما عرفوا إلا أيديهم الموجودة. وقال: لو أثبتنا لله اليد فقد شبهناه بخلقه. أيضا الله عز وجل قادر على كل شيء، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة. ولهذا مريم حينما جاءها جبريل، وكما في سورة مريم لخلق عيسى عليه السلام، وقال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك بشرا سويا، قالت: أن يكون لي بشر ولم أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. أخبرها بأن هذه قدرة الله عز وجل، لأن الله قادر على كل شيء. فقد خلق آدم من تراب، من تراب، وخلق حواء زوجته من ضلعه. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقرأ سورة الناس. وخلق عيسى من أم بلا أب، ما فيه ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى. هذه قدرة الله عز وجل، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلا يجوز لمسلم أن يعترض على ما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن نفسه، وإنما علينا أن نؤمن بذلك ونسلم. لو كان الأمر مثل قولهم كان بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لقد غلا قوم في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته، وغلا آخرون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وتوسط أهل السنة فنزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، نزهوه وسبحوه، لكنه تنزيه بلا تعطيل، وأثبتوا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على المسلمين أن يتبعوهم إذا أرادوا النجاة وأرادوا الخير لأنفسهم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه أي أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. قوله رحمه الله من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل كما عليه الجهمية والمعتزلة والذين نفوا صفات الله عز وجل، ومن غير تشبيه كما عليه المشبهة. ويعني الناظم بالتشبيه التمثيل، ولو قال من غير تمثيل لكان أحسن، لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المثل، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، فلو عبر بما عبر به القرآن واختار لفظا يقارب هذا المعنى لكان أحسن، لكن المعنى الذي ذكره صحيح، لأن التشبيه فيه احتمال وفيه اشتباه، لكن التمثيل ليس فيه ذلك، وهو الذي جاء في القرآن في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه المثل. يعني المؤلف أو الشارح وفقه الله لأنه ما زال على قيد الحياة، يعني يعترض هذا الاعتراض البسيط الذي لا يحدث شيئا في نفس القصيدة وفيما قاله المؤلف، فالمؤلف كلامه صحيح، لكنه يقول لو عبر بكلمة المثل كان أحسن، لأن هي لجأت في القرآن ليس كمثله شيء، بس هذا الذي يعني اعتراضه من هذه الناحية، يقول لو عبر بهذا التعبير كان أحسن، ما يقول أن تعبيره غير صحيح. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما. قال حفظه الله تعالى كل ما جاء في الآيات القرآنية من أسماء الله وصفاته أو صح في الأخبار يعني الأحاديث عن ثقات الرواة فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه من غير ما فرق بين القرآن وبين السنة، لأن الكل من عند الله عز وجل، وسواء كانت الأحاديث آحادا أو متواترة، لأنه يوجد من أهل الضلال من يقول أخبار الأحاد لا يستدل بها في العقيدة لأنها تفيد الظن، هذا الصلاح من عندهم وهو باطل، فإن الحديث الصحيح يفيد اليقين سواء كان أحادا أو متواترا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا، ولم يكن يرسل جماعات، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، لم يقولوا له أنت واحد وخبرك يفيد الظن، فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. يعني هذه قاعدة لطلاب العلم، يعني هؤلاء المؤولة يقولون الأخبار تنقسم إلى قسمين، القرآن لا يتكلمون فيه وإنما يتكلمون في الأحاديث، فالأحاديث يقولون فيها متواتر وفيها أخبار آحاد، المتواتر هو الذي يرويه العدد الذي يمكن لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، يعني عدد كبير جدا، هذا هو المتواتر، وأما الأحاد فهو ما رواه واحد أو اثنين إلى آخره حتى إلى العشرة. فالشاهد من هذا أنه لا فرق بين أخبار الأحاد والمتواتر. الدليل على هذا يقول الشارح كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل رسله أحادا، يعني يرسل واحد من عنده إلى القبيلة الفلانية أو إلى الجهة الفلانية لأن يعلمهم التوحيد ويدعوهم إلى الإسلام. معاذ ذهب إلى اليمن وحده، معاذ كما تعرفون في الحديث الصحيح، وقال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما قالوا له أنت واحد جيب لنا مجموعة من عند الرسول حتى نقبل كلامك، هذا ما قالوا له هذا. وهكذا الذين أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأمم وإلى القبائل الأخرى، إذا جاءهم الواحد من الرسول عليه الصلاة والسلام مرسول يقبلون كلامه. وهو يقول هذا اصطلاح من عندهم وهو باطل، فإن الحديث الصحيح يفيد اليقين سواء كان أحادا أو متواترا. ثم جاب التمثيل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا، ولم يكن يرسل جماعات، ما يرسل مجموعة، يعني لا يمكن أن يتواطوا على الكذب حتى يقولون أن نحن أرسلنا الرسول عليه السلام أرسلنا إليكم، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، لم يقولوا له أنت واحد وخبرك يفيد الظن، فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بالأخبار سواء كانت متواترة أو كانت أحادا، الدليل أو الطريقة هو أن تصح، فإذا ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون بها في العقيدة وفي الأحكام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله صح يعني سواء كان متواترا أو أحادا، المدار على الصحة صحة السند. قوله رحمه الله تعالى عن ثقات أي عن رواة ثقات. قوله رحمه الله تعالى نمره كما جاء يعني بلفظه ومعناه كما جاء، ولا نمره بلفظه فقط ونكل معناه إلى الله كما يقوله المفوضة يقولون نمر ألفاظها ونكل معانيها إلى الله وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه القاعدة عند المفوضة غير مقبولة، يعني ما قال الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من أهل السنة والجماعة أننا نقول ما نفهم معناه، معنى ذلك أن القرآن وما خاطبنا به الرسول لا نفهمه، فيقولون نفوضه إلى الله عز وجل. إذن ماذا نصنع؟ أنت أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصوم، وطلب منك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، فكيف تقول أنا هذا المعنى ما أعلمه؟ إذا كنت ما تعلم معنى كأنه ما في رسول جاك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء المشبهة لا قيمة لكلامهم مطلقا، فالله عز وجل خاطب الناس بكلام يفهمون معناه، ولهذا يحاسبون على ذلك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه طائفة من أهل الضلال يسمون بالمفوضة، بينما أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاءت، ويعتقدون ما دلت عليه ويعرفون معانيها، والله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه، والصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كله ولم يتركوا شيئا منه لم يفسروه، فدل على أنهم يعرفون معاني القرآن. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وهم قدوتنا والذين نتبعهم فسروا القرآن من أوله إلى آخره، ما قالوا في شيء ما نفهمه. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما خاطب الله به عز وجل عباده مفهوم، ولم يخاطبهم بأشياء الغاز لا يعرفونها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف كانت، يفسرها له ولم يتوقف عن شيء من الآيات. هذا مجاهد من العلماء المعروفين، نسمع كلامه. يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف كانت. يعني ابن عباس هو الذي يفسر لمجاهد، يعرض عليه القرآن ويسأله فيما نزلت هذه الآية وما معناها فيفسر له ذلك. نعم. المحقق هنا، نعم، المحقق نقل عن الفضيل بن ميمون يقول: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلو كان فيه آيات لا يفهم معناها لاستثنى الله وقال ليدبروا بعضه أو يدبروا بعض الآيات، لكن الله قال ليدبروا آياته عمّما، فدل على أنه كله تعرف معانيه. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لام الله الذين لا يتدبرون القرآن، ولم يستثن منه شيئا، بل إنما جاء في الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن، وأهم شيء يجب أن يتدبر ويفسر حتى يعرف معناه. فقوله رحمه الله نمره كما قد جاء يعني بلفظه ومعناه، معتقدين ما دل عليه، وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويتأولونه، وعلى الذين يفوضونه، لأنهم قسمان: قسم حرف وأول الألفاظ عن معانيها، وقسم فوض معانيها إلى الله عز وجل وصار يردد ألفاظها فقط. فهذا رد على الطائفتين أننا نمرها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تكييف. فقوله رحمه الله من غير تفسير لا يعني من غير بيان معناها، بل يعني من غير تكييف أو من غير تفسير، يعني كتفسير المؤولة الذين يفسرون اللفظ بغير معناه بل بمعنى آخر لم يرد اللفظ به ولا يدل عليه. وتعرفون الإمام أحمد وما حدث له من المحنة والسجن والضرب، ولكنه رفض كل ما عرض عليه حينما طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، قال آتوني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجزوا وبقي تلك الفترة الطويلة سنين في السجن ويضرب، وبعد ذلك الله عز وجل نصره وحفظ السنة، وإن كان الصحابة العلماء كلهم على ذلك المنهج، لكن هو نفسه الذي يعني عاصر تلك المحنة وصبر عليها، لأن بعض العلماء تأولوا وتأويلهم لهم الحق في ذلك أن يقولونه، ولكن الإمام أحمد رفض أن يتأول، بل قال آتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجزوا. نعم. السلام عليكم. قوله رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. نعم. قال حفظه الله تعالى أهل الباطل يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام ويسمونها البراهين العقلية، وما خالفها من القرآن أولوه على غير معناه، وما خالفها من السنة قالوا هذا خبر أحد ولا يفيد العلم، ويرفضون الاستدلال به في العقيدة ويقدمون الأدلة العقلية لأنها عندهم لا تخطئ فيقدمونها. أما أهل السنة وأهل الحق فعلى العكس، يقدمون القرآن والسنة على العقول، لأن العقول لا يبنى عليها عقيدة، والعقول قاصرة لا تدرك كل شيء، فهي لا تتخذ مصدرا للعقيدة لأن عقول البشر قاصرة. وأيضا العقول مختلفة، فأي عقل نتبع؟ والعقلانيون مختلفون، فمن نتبع منهم؟ بينما القرآن والسنة لا يحصل فيهما اختلاف. قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني عندنا يعني جهمية، وعندنا معتزلة، وعندنا أشاعرة، وعندنا ماتريدية، هذا كلهم مختلفون. إذن من نتبع؟ أي عقل؟ عقول كثيرة جدا، فكل من يقول بعقله. أهل السنة والجماعة رجعوا إلى كتاب الله، ولما رجعوا إلى كتاب الله لم يختلفوا مطلقا. يعني أنا أقول لإخواني الآن الذين هم أمامي، منهم الحنفي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي ومنهم المالكي، الأئمة الأربعة كلهم لم يختلفوا في العقيدة مطلقا، ولا في آية واحدة في كتاب الله في العقيدة اختلفوا فيها، ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه. فهل السنة والجماعة على منهج واحد؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا القرون الثلاثة كلهم كانوا على خير، وحينما دخل التأويل وحينما دخل ترجمة الكتب حدث الخلاف بين الناس. نعم. صلى عليكم. قوله رحمه الله لقول مفتر يعني كذاب، الافتراء هو الكذب، جهول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل، لأنهم عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب لينصروا مذهبهم ولو بالكذب، لا يتحاشون عن الكذب. بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله جل وعلا، لأن الله قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أهل الباطل لا يتحاشون عن الكذب لأجل نصرة مذهبهم، ويردون الأحاديث الصحيحة ويكذبون، ففي الحقيقة هم الذين يأخذون بالكذب ويبنون مذهبهم على الكذب. قوله رحمه الله تعالى فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فعقدنا يعني عقيدتنا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فعقدنا الإثبات هي اعتقادنا ومذهبنا إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل، كما عليه المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونها، ومن غير تمثيل، كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة، هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ويقولون: هناك فرق عظيم بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين. نعم. ويقولون: هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين. قال الناظم رحمه الله تعالى: حال المؤولين في الصفات: وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. أي والله نقنع بهذا وكفى، إن شاء الله نقنع به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وكل من أول في الصفات. والتأويل يطلق على معان، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل، وذلك كقول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. لما دخلوا على يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش على سريره وخروا له سجدا، فكان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية، وهذا هو وما هو بسجود عبادة، وكان هذا جزاء في شريعتهم. أما جائزا وكان هذا جائزا في شريعتهم. أما نحن فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية. تعرفون قصة يوسف عليه السلام، وأنزل الله في هذه السورة الكاملة. يوسف رأى رؤيا، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني 11 كوكبا هؤلاء إخوانه 11، والشمس والقمر أبوه وأمه. فقال هذا القول لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له أبوه؟ قال: يا بني لا تبسط رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. أن الشيطان موجود، انتبه لهذا. لكن انتشر الخبر، بعد ذلك حسدوا، يعني حسدوا أخوهم، لأنهم عرفوا أن هذا ستكون له ميزة، وادعوا على أن أباه يفضله وأخاه بنيامين عليهم، فلفوا وداروا. ثم جاءوا إلى أبيهم وقالوا: نريد منك أن ترسل معنا يوسف، نروح نتمشى ونعمل كذا ونعمل كذا. قال كلمة مسكوا فيها، قال: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال: هو صغير وأنتم كبار تخرجون مع بعض، فقد تغفلون عنه، يأتي الذئب يأكله. قالوا: لأن أكله الذئب نكون خاسرين. فلما ذهبوا به، كما قال الله عز وجل في كتابه: وأجمعوا على قتله، أجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب. يعني ماذا قال أخوهم، أحد إخوتهم؟ قال: لا تقتلوه، وإنما خلوه في البئر هذه، في الجب هذا، يمكن يأخذ بعض الناس وخلاص. فماذا صنعوا؟ أخذوا دخلوه في الجب، جب البئر. مر ذاك العير، فلما أدلى دلوه مسك فيها مسكين الطفل هذا، فقال لإخوانه: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. هم رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني مسابقة كما تعرفون الآن المسابقة تعرفونها، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني الذئب لما يأكل الواحد يقطع الثوب ويأكله، لكن هذا جاءوا على القميص ما فيه ولا حاجة، ما قطع القميص وإنما عليه دم والدم كذب كما قال الله عز وجل في كتابه. فماذا قال أبوهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ذهب ذاك الوفد بهذا الشخص، اشتره بثمن بخس، باعه على واحد من أهل مصر، وهذا لما أخذه أعطى يعني زوجته وقال لها يعني أكرمي وأكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. القصة كما تعرفون طويلة، يعني كبر الشخص هذا وهو جميل فيه جمال مفرط، هذه المرأة طمعت فيه لما كبر، راودته عن نفسه فاستعصم وقال لا يمكن أن أعمل هذا، يا ربي أحسن إلي، يعني ربه الذي يملكه أحسن إلي، كيف أخونه في أهله؟ وحدثت المعركة في البيت وقد غلقت الأبواب، ووصلوا عند الباب إذا الرجل موجود زوجها. ماذا صار؟ قالت شوفوا الحريم الله يكفينا شرهم، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف مسكين قال هي راودة عن نفسي، هي راودة عن نفسي، الله عز وجل أخبر وذكر في التفسير أن فيه ولد موجود في داخل البيت وإن كان صغيرا، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني هي تدافع عن نفسها ولكنه هو اللي معتدي عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، يعني هي هاربة أو هو هارب وهي تطرده. فلما أرى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، هذا زوجها العزيز قال هذا القول. ثم قال يوسف أعرض عن هذا، يعني هذا الذي صار، وقال لها استغفري لذنبك، يعني أنت الآن المخطئة. شاع الخبر بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني الفتى معناها المملوك ويظنون أنه من الناس العاديين. لما قالوا هذا الكلام هي ماذا صنعت؟ أحضرت طعاما وعملت جلسة ودعت النساء وقدمت لهم هذه الفاكهة مع السكاكين وقالت اخرج عليهم. فلما خرج أكبرنه وقطعنا أيديهن خلاص، وقالوا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هي الآن تعترف ولقد راودته عن نفسي، وإن لم يفعل ما آمر به ليسجنن وليكون من الصاغرين. اعترفت وما هي الذي راودته عن نفسه وتوعدت هذا التوعد. يوسف عليه السلام قال ربي أكفني شرهم، لأن ما بيده شيء، ولكن لما شاع الخبر بعد فترة قالوا اسجنوه، يعني على أساس الخبر اللي انتشر معناه أنه هو المعتدي وهكذا. ثم أخبر الله عز وجل أنه دخل معه السجين فتيان، وكان هو يؤول الرؤيا مثل تلك الرؤيا التي رآها، وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هذا الاثنين مسجونين، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. حينما قالوا هذا القول أولا دعاهم إلى توحيد الله وبين لهم على أنه يجب أن يعبد الله وحده، لأنهم مشركون يعبدون غير الله عز وجل. حينما دعاهم هذه الدعوة بعد ذلك أعطاهم الفتوى، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيرجع سيطرق من السجن وسيرجع إليه ويكون عنده هو ويسقيه الخمر، عنده ما في شيء في ذاك الوقت يعني. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، الذي يقول إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، يعني هذه الفتيا لهم. ثم قال للذي يظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، قال له اذكرني عند ربك يعني ربك الذي هو مالكك، أخبره بأني مظلوم وأني في السجن في هذه الحالة. الله عز وجل أخبر قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي خلاص، طلق أطلق من السجن وخلاص رجع في شغله. بعد ذلك الملك رأى رؤيا، رأى سبع بقرات سمان يأكلونها سبع عجاف إلى آخر ما في الرؤيا. قال الذين عندهم العلماء حقه والموجودين قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذه أضغاث أحلام. تذكر الرجل هذا بعد تلك الفترة الطويلة قال أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون. ذهب إلى يوسف وقال أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف كما تقرؤونها في سورة يوسف. هو مباشرة قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ولا تأكلوا منه إلا الشيء القليل والباقي تحفظونه في يعني حتى لا يخرب، يعني الآن البدو يعرفون هذا، إذا حفظوا الحاجات كلها في السنبل في العلقة حقها ما يجيها شيء، لكن إذا صفوها وجعلوها حب كذا يدخلها السوس ويخربها. يعني عندما جاءه بهذه الفتوى قال آتوني به، جيبوا لي هذا الولد حتى أخذه، هذا الرجل يكون عندي. فلما جاءوا إليه ماذا قال يوسف؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاءني لخرجت، لأنه كان يريد الخروج. فلما جاءه هذا الرجل وطلب منه هذه الفتوى قال أرجع إلى ربك، يعني الملك حقك هذا الموجود، واسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، لأنه سيخرج وهو بريء، يريد الناس يعرفوا أنه بريء. فرجع فجاء إلى النساء فقال يعني لماذا راودتن يوسف عن نفسه؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم واعترفت هذا الاعتراف. وبعد ذلك جاءوا إخوة يوسف، أظن احنا دخلنا في سيرة يوسف وتركنا الكلام الذي يعني جاء القحط على الجماعة يوسف وجماعته، وكانوا يأتون إلى مصر ويأخذون منها الطعام، فدخلوا على يوسف في هذه الحالة لأن الملك جعله يعني مسؤول عنده وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فصار كما تقول وزير المالية كل الأموال عنده بعدما كان في تلك الحالة في السجن وفي الذي صار عليه، صار في هذه الحالة. دخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، هم ظنوا أنه قد هلك ومات خلاص، لأن كلما تكلم أبوهم معه قالوا أنت في ضلال، يوسف قد هلك قد هلك قد مات. فلما دخلوا عرفهم أنهم إخوته وعمل لهم الطعام الذي يريدون يشترونه منهم، وقال لهم هذه الوصية، قال أتوني لأنه سألهم عن أحوالهم فأخبروا أن لهم أب ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، فقال لهم إما تأتوني بهذا الأخ الصغير الذي تقولون معكم وإلا فالكيل لكم عندي ولا تقربون. رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. فقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. فأعطوه موثق بأنهم سيحافظون عليه ويعودون به. لما فتحوا بضاعتهم وجدوا الحاجة كلها رجعها لهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قالوا مسألة سهلة ونحط زيادة لهذا الشخص الذي يكون معنا. على كل حال أعطوهم الميثاق ورجعوا. لما رجعوا ليوسف الله عز وجل أخبر في كتابه فآوى إليه أخاه، يعني أخذه في مكان بعيد عن إخوانه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. طيب يريد يأخذ أخاه، كيف يأخذه؟ كانت القاعدة عندهم على أن الذي يسرق يؤخذ بنفسه، ما تقطع يده ولا يجلد، يعني عند الملك كان له عقاب، ولكن اللي في شريعتهم أنه السارق يؤخذ بنفسه. فأخذ الصواع الذي يكال به ووضعه في عفش أخيه، يعني في الخزنة حق أخيه، وكالوا لهم وأخذوا وأرادوا يمشون، فنادى مناد أيها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا عليهم قالوا ماذا تفقدون؟ تالله إحنا ما جينا لنفسد في الأرض، وهذا بيننا أن السرقة فساد، ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني من وجد في رحله ما هو الحكم عليه عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. قالوا الحكم عندنا من سرق هو يؤخذ، لأنه يوسف يعرف هذا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه. قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال حاشا أن نأخذ غيره، لأن أخذنا غيره نصير من الظالمين، ما نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما حاولوا وما استطاعوا فرجعوا، جاءوا إلى بهم وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، فاسأل القافلة واسأل الناس اللي كان شاهدوا هذا الموضوع. ولكن يعني ما كان قبيل منهم هذا الكلام كثيرا، لكن ما في إلا يقبلوا ولا يقبلوا. وطلب منهم أن يبحثوا مرة أخرى ويبحثوا، بحيث قال إن الله عز وجل إن سيعيد له الثلاثة، هم كان واحد اللي هو يوسف، وصار الثاني الآن اللي هو أخو يوسف بن يمين، والثالث أخوهم الكبير قال أنا لن أعود حتى يأذن لي أبي، يعني قال ما أرجع من مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فطلب أبوهم أن يذهبوا مرة أخرى فذهبوا، وهذا الذي سيأتينا الآن. تقرأ لنا شوية الآن حتى ندخل الدفع. السلام عليكم. أرحب الله تعالى. كما يعني جاءوا كلهم الآن يبحثون، يعني كلهم يدورون عن أخيهم هذا. طيب تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى كما أن سجود الملائكة لآدم ليس هو بسجود عبادة لأن العبادة لله، فهم سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم وهو تكريم لآدم عليه السلام. ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام، كلهم سجدوا له الأبوان والإخوة. فعند ذلك قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في الأول قبل أن تحصل عليه المحن والشدائد، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه الرؤيا بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة 11. قال هذا تأويل رؤياي، فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، كما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني التأويل يعني تحريف الكلام عن أصله، وقد يؤول إلى الحق الأصل الذي أراده الله عز وجل. فيوسف لما رأى تلك الرؤيا حينما جاء أبوه وأمه وإخوته ودخلوا عليه، لأنه قال آتين بأهلكم أجمعين، لما دخلوا عليه آوى يوسف إليه أبويه وقال لإخوانه كذلك يدخلون جميعا، ثم سجدوا له أي تحية، حيوه بهذه التحية أي بالسجود. والسجود نهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أن يسجدوا لمخلوق، يعني السجود هذه كانت التحية عندهم. يعني كان في شريعتهم أن الإنسان الذي يريدون أن يحيونه يسجدون له، رجل جاءهم ضيف يريدون يحيونه يسجدون له وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أخبر الرسل عليهم السلام عن يوم القيامة، والمشركون نفوا هذا وكذبوا وجحدوا البعث والنشور، فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل عليهم السلام من الجنة والنار والحساب، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني الآية اللي سبقت: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني الرسل جاءوا إلى أممهم وأخبروهم بأنهم سيبعثون وسيحاسبون، إما يقبل منهم ويؤمنوا وهم سيبعثون يوم القيامة ويحاسبون على عملهم هذا، وأن المحسن سينال جزاءه الإحسان، وأن المخالف والمكذب سينال جزاءه بالنار. هذه الآيات يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني الرسل لما قالون بالبعث كلامهم كله حق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ظهر لهم تأويله وحقيقته. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل، وهذا تأويل مقبول وصحيح وجاء في القرآن. ويطلق التأويل ويراد به تفسير المعنى، يقال أوله يعني فسره، وأول الرؤيا يعني فسرها، وأول الآية أو الحديث يعني فسره. وهذا في تفسير ابن جرير رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالى. المعنى الثالث: ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ويسمونه التأويل، كما في كتب البلاغة وكتب البيان أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا ما أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله وصفاته، فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الكذب وإنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى أخر لم يدل عليها، مثل قولهم: المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات، ومثل قولهم: وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل الباقي الذي نستطيعه من هذا الشرح.